شاب طبعا للأسف الاختلاط وقع الناس في مشاكل كتير، اختلاط في الجامعة وبعدين اختلاط في العمل واختلاط على الفيسبوك، فالولد يحب واحدة بنت والبنت تحب ولد، من ايه؟ من الاختلاط. وبعدين البنت أقل منه في التدين بكتير، أو العكس الولد أقل منها في التدين بكتير. من الناس اللي بتيجي تسأل من الأول ينفع، نقول لهم لا بلاش، يعني هو بلاش ده مش يعني الجواز باطل، لكن بلاش عشان هيحصل مشاكل. ايه المشاكل؟ يا اما هتفضل انت على نفس القدر وهي على نفس القدر، فتلاقوا الحياة مش ماشية، الحياة مش ماشية في قرارات كتير، قرارات كتير في حياتكم مش هتلاقوا نفسكم على وفاق فيها. من اصغر قرار زي ايه؟ العفش اللي يتجاب او الاثاث اللي يتجاب في البيت، هنجيب تلفزيون ولا مش هنجيبه، لو تلفزيون ايه القنوات اللي موجودة، الفسح بتاعتنا هتكون فين، قرارات بسيطة، لقرارات أخرى مصيرية. الولد هيخش مدرسة شكلها إيه؟ البنت هتتجوز حد عامل إزاي؟ هنعيش هنا ولا هنا؟ أنت ليك حيثيات، أنا عاوز يبقى جنب مسجد، هي ليها حيثيات تانية، أنا وهكذا. وتلاقوا صدانات، لبسها شكله إيه وهي نازلة، هو بينام عن صلاة الفجر، أزمات هتحصل بعد كده. يبقى من الأول بلاش ندخل هذا المدخل أصلا، ماشي؟ يبقى بلاش الاختلاط اللي هيفضل ده أولا. طيب حصل، لا يبقى فاهمين إن أنا لازم آخد واحدة على قدر تديني، وهي وإنتي تبقي فاهمة إنك هتاخدي واحدة على قدر تدينك، ماشي؟ وما تجوش بقى تشتكوا بعد الجواز، أنت اللي وقفت الدنيا وقلت يا دي مش متجوز، وإنتي اللي وقفت الدنيا وقلت يا ده مش هتجوز، ما تجوش تشتكوا بعد كده وتقول ديني نزل بعد الزواج، او انت تقولي ديني نزل بعد الزواج، او ما كنتش متخيله ان انا اتجوز واحد ما بيصليش، او ما كنتش متخيله اتجوز واحد يجمع الصلوات. المشاكل دي اللي بتجيلنا يا جماعه، المشاكل دي هي اللي بتتقال. او انت تقول انا كنت متخيله هتظبط لبسها بعد الجواز ووعدتني بكده. ف انتبهوا للمواضيع دي، ماشي؟ واللي اتجوزوا بقى يعني نصيحة بالمرة، بلاش تعصلجوا في الدين، يعني خلاص جوزك يتجوزك هو أعلى منك في التدين، أو مراتك يتجوزك هو أعلى منك في التدين، لما يجي ينصحك انتصحي، ولما تيجي تنصحك انتصح، يعني الطرف الثاني عاوز مصلحتك، عاوز الخير ليك في الآخرة. يعني إيه لينوا في أيدي بعضكم في أمور الدين، ماشي؟ بلاش تركب دماغك وانت واخدني كده، ما انت شايف لبسي قبل الجواز. وبلاش انت تقول لها ما انت عارفه، احنا كنا بنبقى قاعدين مع بعض وما بنزلش اصلي في الجامع، ايه اللي جد وعماله تقولي لي انزل الجامع؟ ما بتقولكش روح ارمي نفسك في البحر يعني، ولا هو بيقول لك روحي ولعي في نفسك، ما بيقولوش كده يعني. يعني فواحده واحده، خدوا بايدين بعض بعد الجواز يعني اللي اتجوز خلاص، واطلعوا مع بعض واحدة واحدة وكده. يعني مفيش تغيير خالص بعد الجواز. الغالب ان الدين بيقل، بالذات النساء. الغالب، مش بقول ده قاعدة، لكن في الغالب ان بعد الزواج لو الراجل مش منتبه لبيته ولمراته ان دين المرأة بيقل، ده الغالب. هل معنى كده ان كل الستات كده؟ لا، ما بقولش كده، بقول الغالب، ماشي؟ طيب ده عشان المسؤوليات. هي بتبقى في الجامعة ما وراهاش حاجة طبعا، انا هي ما خرجتش، انا يعني انا مركز ان انا خارج عن مقصود التفسير، لكن ده من الحاجات اللي هو نخرج عنها ونتكلم ونسهب، مفيش مشكلة، ده مقصد الدرس اصلا. في الجامعة بتبقى البنت براحتها، عاوز احفظ قرآن بتروح تحفظه، عاوز اروح حلق علم بتروح، عاوز اروح مش عارف ايه بيحصل. تيجي بعد الجواز بتلاقي مسؤوليات، ولو ما وتبتدي الصحبه واحده واحده بطبيعه الزواج، يعني بطبيعه الزواج ان النساء بعد الزواج بيبتدي علاقتهم ببعض، ما بتبقاش زي، لو مش بيقول بيتخاصموا، لكن بتبقاش زي الاول خلاص، دي ليها بيتها ودي ليها بيتها ودي ليها عيالها ودي ليها عيالها، لو انا حطيت احتراز لو تفتكر، قلت لو الراجل مش منتبه ان هو اللي بقى صديق لمراته، وان هو اللي بقى يشد مراته، وان هو اللي بقى يطلعها، وان هو اللي بقى كذا، وان هو اللي بقى كذا، البنت بتقع سنة في الثانية في الثالثة بتقع خالص، لا بتسمع دين ولا بتحضر مجالس وعظ ولا اي حاجة. يمكن دلوقتي في انفراجة في موضوع الحاجات الاونلاين، يعني زمان حتى ما كانش ده. فلو كان الراجل مش منتبه للمعنى ده فالدنيا بتبوظ. ماشي. قال ولا تنكحوا المشركين، قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، ويبين آياته أي أحكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. طبعا اللي انا قلته يا شباب فيه بقى ادله، يعني ما عشان ما حدش يقول لي ايه يعني انت بتضيق للواسع، لا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فدين الواحد اللي يرضي الدين اللي يرضي واحده مش هو الدين اللي يرضي التانيه. وطبعا اذا جاءكم من ترضون دينه يعني الاسلام، يعني اكيد لا، يعني مش لو جالكم مسلم، لا مش كده. دينه يعني تمسكه بالدين، التزامه باحكام الدين، التزامه بالشرع، فاهمين؟ فطيب هتجيب واحده تقول لها ها ده يرضيك، تقول لي اه يرضيني، دينه جميل بالنسبه لي، تسال الثانيه تقول لا دينه قليل، هو نفس الشخص، تسال الثالثه تقول لك لا ده دينه عالي قوي عليا، مش كده يا جماعه؟ فيبقى لو ما لو جالك اللي ما ترضيش دينه لا ما تاخدهوش خلاص. والناحيه الثانيه فاظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى اللي انا بقوله ده هو اللي الشرع بنصوص الشرع تدل عليه اصلا. ماشي. بيحصل مشاكل، بلاش تجروا ورا أحلام. وأنا عارف طبعا البلاء اللي اسمه العشق ولا الحب، ولا عارف إنه بلاء طبعا شديد، لكن محتاجة وقفة. بلاش تجروا ورا أحلام، لأن بعد الزواج لو طبعا في ناس بعد يعني الدنيا بتمشي والراجل بيطلع بدينه أو العكس المرأة بتطلع بدينها وكذا وكذا، لكن ده مش الغالب، مش الغالب خلاص. الجواز عن عقد مؤقت يعني عشان الدنيا يعني فانية يعني، ولا ايه؟ مش عارف، عقد مؤقت يعني مش عارف. يعني احنا عاوزين حد يساعدنا على ديننا، وبرضه ما فيش يبقى يعني لو توافقت الطباع يبقى حاجة جميلة وخير وبركة يعني. ماشي. وأوهام الراجل في أن يقدر يغير الست لأن عليه القوامة. أوهام يعني إيه أوهام؟ مش عارف، يعني الراجل بيبقى عنده وهم إنه هيقدر يغير وبعدين ما بيعرفش يغير. في رجال عندها الطاقة النفسية دي والحكمة، وطبعا معونة الرب سبحانه وتعالى قبل كل ده إن يعملوا ده، بس ده برضو مش القاعدة. يعني دايما يا جماعة ببني كلامي معاكم على الأغلب، اللي بقوله لكم ده يعني خبرة سنين، فبتبقى خبرة أغلبية يعني. لقينا أحوال عادي الراجل بيعرف يغير وبيستحمل وبيعرف يصبر واحدة واحدة يعني، بس ده مش الغالب في الناس. ماشي. لازم يعرف نفسه قبل الجواز وعارف هو عايز ايه قبل ما يشرك حد معاه في المشوار ده. طبعا. هتشارك حد معاك في المشوار.